حلقتنا يا إخوة الإيمان تحت عنوان إرشادات للحجاج، نستمع لهذا الحديث النادر لفضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد عرض القرآن الكريم للحج في جملة من صوره، بين فيها تاريخه ومناسكه وزمنه، وأنه شرعة قديمة أمر الله بها إبراهيم بعد أن هيأ له الأمر وبوأ له مكان البيت وطلب إليه بناءه ودعوة الناس إلى حجه. وقد جاء الإسلام فأقر فرضية الحج وطهر مناسكه مما أدخله عليها أهل الجاهلية الذين غيروا فيها وبدلوا واخترعوا. أعاد الإسلام إلى الأذهان ذكريات الحج وأخذ الوحي يخلطه من مستريات الحج حتى رجع به إلى أصله الذي شرعه الله عليه يوم أن شرعه. ونزل في ختام ذلك التطهير قوله تعالى في أول حج جماعي قام به المسلمون تحت إمرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السنة التاسعة من الهجرة، نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونظرا إلى أن وقتنا هذا هو الوقت الذي يستعد فيه إخواننا المسلمون لأداء فريضة الحج، آثرت أن أتقدم إليهم بتوجيه وإرشاد أعتقد أنهم في حاجة إلى تذكره أو إلى الإرشاد إليه والعمل بمقتضاه، وأرجو أن يكونوا على ذكر من هذا الإرشاد في ذهابهم إلى الحج وفي أداء مناسكهم هناك وفي معاملتهم لإخوانهم حتى يقع حجهم عند الله موقع القبول، وحتى تتم لهم بمبايعة الله الصفقة الرابحة، وحتى يعودوا من حجهم إلى بلادهم وأهليهم يحملون رضا الله وعفوه ورضوانه، كما أخبر الرسول يعودون كيوم ولدتهم أمهاتهم أبرارا طاهرين من الذنوب والآثام. إخواني وفقني الله وإياكم، تذكروا من الآن أن الحج هو نهاية الارتحال إلى الله بعد تهيئة النفس بالصلاة المتكررة في اليوم والليلة 5 مرات وبالصوم المتكرر في كل عام. وقد جعل الله زمنه عقب شهر التصفية والرياضة الروحية المفروضة وهو شهر رمضان، ليقبل العبد إلى ربه طاهر النفس صافي القلب. ومن هنا أيها الإخوان ينبغي إخلاص النية في الحج لله، إخلاص النية في الحج لله، فلا يكون أحدنا من الذين يخرجون باسم الحج لله وهم يقصدون غير الله. وجدير بمن يقصد غير الله في حجه كسمعة يتحدث بها الناس عنه أو نزهة يحصل عليها في البحر أو الطائرة أو تجارة يتخذ الحج سبيلا لها، جدير به من الآن أن يوفر على نفسه مشقة السفر وأزمات الحرب وإنفاق الله، فإن حجه إذا لم تخلص فيه النية لله مردود عليه، ليس له منه إلا ما قصد من سمعة زائفة أو تجارة فاسدة أو نزهة ضائعة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإذا كان من واجبنا أن نخلص النية لله فعلينا أن نطهر أنفسنا قبل الخروج إلى الله من الذنوب فنتوب عنها، ومن المظالم فنردها، ومن الديون فنقضيها، وكل ذلك تبعات لا ينبغي أن يفتل بها الإنسان ساهلة وهو ذاهب إلى ربه. علينا أن نرتب شأن النفقة لأهلنا وأولادنا ومن تلزمنا نفقته على وجه يريحهم مدة ارتحالنا عنهم. علينا أن نرشدهم إلى ما لنا أو علينا من حقوق وواجبات. علينا أن نتخير الرفقة من المؤمنين الصادقين الذين نعرفهم بصدق الإيمان وحب الوفاء وإخلاص المعونة. إن فينا ذكرونا، وإن جهلنا علمونا، وإن عجزنا أعانونا، وإن مرضنا واتونا، وإن ضاق صدرنا صبرونا. علينا إذا أحرمنا وتجردنا من ثيابنا ومظاهر دنيانا أن نذكر أننا دخلنا في حضانة الله، فلنحذر أن يرانا الله حيث نهانا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فرفع عن الشهوات والتزام للحدود وقيام بالواجبات وبعد عن المشغلات. ولنكن دائما أيها الإخوان في دائرة الخير الذي يحبه الله ويرضاه، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبتطهير القلوب والجوارح مما لا ينبغي وتحليتهما بما ينبغي تسمو عند الله درجاتنا ونكون مع الصديقين الأبرار. أما أنتن أيتها السيدات الكريمات اللات اعتزلن فريضة الحج معنا حارمكن، فكن مثالا طيبا للمؤمنات الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. كن مع بعضكن أمهات وأخوات تخدم القوية منكن الضعيفة. تبادلن مع بعضكن المحبة والوفاء. وقد جعل الله إحرامكن بالنية والخفض وخفض الصوت بالتلبية والإبقاء على ملابسكن مع البعد عما تعودتن من مظاهر الزينة ومظاهر الفتنة. احذرن أحاديث اللغو وإشارات النقد والسخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. كن في طوع أزواجكن ومحارمكن، ولا تكثرن عليهم الرغبات المادية أو الشخصية. وإن من تغدر زوجها في غير حق من حقوق الله، وخاصة في أماكن الحرمة والتقديس، يضاعف الله عليها غضبه، ويكون ذلك نقصا في حجها وإهدارا لثوابها. أيها الإخوان، قد تضمكم اجتماعات كثيرة مع إخوانكم حجاج بيت الله في الباخرة وأنتم ذاهبون، في مكة وأنتم منتظرون، في عرفة وأنتم واقفون، في منى وأنتم مقيمون، وتدور الأحاديث بينكم في شتى النواحي وخاصة في مناسك الحج، فيكثر الأخذ والرد ويشتد الجدل والخصام، فتنصرف القلوب بالجدل وبحب الغلب عن الاتجاه إلى الله في وقت أنتم فيه أحوج ما تكونون إلى دوام الاتجاه إلى الله. فتعرفوا مناسككم بطريقة لا تدعوكم إلى الجدل والمناقشة. اسألوا فيها أهل الذكر، ولا تشغلوا أنفسكم بعد بالتسمع إلى الخلافات المذهبية، فتضطربوا في عبادتكم وتكونوا فيها غير آمنين ولا مطمئنين. أما بعد، فهذه أيها الإخوان هديتي إليكم وأنتم على باب السفر إلى مولاكم، وهي هدية يرتبط بها حسن القبول وواسع المغفرة. هداني الله وإياكم إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان إرشادات للحجاج استمعنا لهذا الحديث لفضيلة الإمام الشيخ محمود شلبي. القرآن الكريم من القاهرة.